بين عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. قالوا نختار عذاب الدنيا لأنه ينقضي وانقطع. فعطهم الله في قريوج في آخر العراق في الموصل في الكرك آخر الكرك هناك. فمن أتاهم الآن أتاهم يريد تعلم السحر صاروا يعلمون الناس السحر. فمن أتاهم نصحوه قالوا ننصحك لا تكفر لأنه كفر إذا تعلمت السحر كفر خرجت من الإسلام. فننصحك لا تعلم السحر ولا تنساهم فلن يعزم عليه ويلتزم يقول أعزوني ولا لكم شغل بي يقولوا له رح فين فيها قول أرسل قل فيها الدير هذا. فإذا بال في الدير لا رأى أنه طلع منه كأنه طلع منه شيء نزل في الدير. فإذا جاءهم قالوا خلاص هذا الإيمان طلع منك نزل في الدير وأنت الآن تفعل ما تشاء افعل ما تشاء الحجر هذا فيه كلها عبر كلها حد هم موجودين الآن هاروت وماروت مشهور في الكرك في آخر الكرك في هاروت في تأثير يسمى بروت. الشاهد أن الله تعالى سلام صار عذابهم في الدنيا صاروا يعلمون أن السحر والسحر قد يؤثر بإذن الله تعالى وتقدم السحر يؤثر بإذن الله لا يؤثر شيء في الدنيا من الأمراض التي بإذن الله تعالى وتقدم. الشاهد أن الإنسان يكفر إذا تعلم السحر كل ساحر يكفر كل ساحر تعلم السحر وهو يخرج من الإسلام. يقول فيتعلمون منه ما يفرقون في بين المرء يتعلمون من السحر ما بعض السحر قليل وبعضه كثير نعوذ بالله تعلمون منه ما يفرقون بين المرء والزوجة وما هم بطارين من أحد ما هم بطارين منهم من أحد إلا بإذن الله إلا بغير قبل ولقد علموا لمن اشتراه ولقد علموا لمن اشتراه ما له من خلاق ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولا يفلح الساحر حيث أتى قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى يقول موسى عليه السلام ولا يفلح الساحر حيث أتى وقول أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قول أفتأتون السحر وأنتم تبصرون تتعلمون السحر وتأتونه وأنتم تبصرون تعلمون أنه لا أنه مكروه وأنه محرم. وقول يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى قول يخيل إلى موسى من سحرهم أنها تسعى لما رموا العصي والحبال ورآها تتحرك وتمشي يم أجاده خاف فقال لا تخاف يا موسى يخيل إليه أنهم أنها تمشي وهي ما تمشي ما ما ما ما ما السحر ما تمشي لكن يخيل إلى موسى أنها السحر وأنها الحبال والعصي أنها تمشي أنها مشهورة ولكن هذا خيال خيال ليس بسحر. ومن شر النفاثات في العقد ثم قال تعالى إذا تعودت الإنسان تقول من شر النفاثات في العقد ساحرات النفاثة التي تنفث تنفث وتعقد تعقد الشر تعقد معاريكها اللي تنفثه تعقد عقدة فتربط الإنسان عن زوجته إنسان يتزوج زوج تربط ذكره عن المرأة وتفعل كذا وتفعل كذا إلى آخره. ومن شر النفاثات في العقد لأنه سحارة النفاثات السواحل نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر النبي عليه الصلاة والسلام يمرض ويسحر ويضرب رأسه ويفلس ويطلع الدم بشر من البشر بشر إلا أن الله خصه بالرسالة ولو هو بشر قد يأتيه مرض قد يأتيه سحر قد يأتيه ينام كل شيء يأتيه لأنه بشر بشر من الناس العادي الناس إلا أن الله كرمه بالرسالة كرمه برسالته وبكتابه وبوحيه يعلمه الناس يقرره الناس هذا هو ولا فهو بشر عليه الصلاة والسلام لا لم يخل لا يختلف عن البشرية وعن الناس اللي يمشي معهم هو بشر إلا أن الله خصه بالرسالة عليه الصلاة والسلام قال يا كل من صلى عليه زاده الله تشريفا وتعظيما. قال سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني دريد يقال له لبيد بن العاصم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل شيئا وما فعله. تقول عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام سحره إنسان من يهود يقول له لبيد بن الأعصم سحروا في مشط مشاطة، أخذ جنون المشط وأخذ مشاطة من الراس سحر الراس اللي نكبها ثم جعلها في كافور فحل من النخل من فحول النخل كافورة جعلها بوسطها ثم صمى وخط عليها ثم رماها في بئر ذروان. فحس النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله، يعني كانوا يطع النساء، كانوا يطع المرأة وما وضع شيء ولا عنده من النساء أحد، لكنه يرى أنه كانه يفعل يطع امرأة يواقع امرأة من نسائه ولكنه لا ليس عنده أحد من نسائه. الشاهد أنه كان يخيم بأيام ثم استفتى ربه ودعا ربه ودعا فعاده الله تعالى وتقدس. جاءه جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجليه، قال ما وجع الرجل؟ قال مطبوط. قال وما طبه؟ قال سحره لبيد بن الأعصم. لما سحره؟ قال بمشط ومشاطة وكف وكافور طلع في ذكر، طلع في فحل، فحل نسج من النخل، فحل نخل أين وجعل رماه؟ قال رماه في بئر ذروان. الرسول عليه الصلاة والسلام دروا عليه وعطاه الله، ثم قال يا عائشة شعرتي أن الله عافاني واستجاب فتواي وعافاني وجاني ملك وقال هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. ثم ذهب عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة معه بعض الصحابة إلى بئر ذروان، فوجدها نعوذ بالله ماءها كان أفقر كأنه نقاعة السماء، ورؤوس النخل كأنه رؤوس الشياطين، ثمر النخل كان رؤوس الشياطين. وقالت يا رسول الله هلا أذهب أستخرجها، أستخرج هذا اللي رمى اليهودي أستخرجها من الماء؟ قال لا، هذا في شر، أخشى أن تثير على الناس شر، ولكن نأمر بدفنها. فأمر عليه الصلاة والسلام بدفن البئر. الشاهد أن الرسول يمرض ويسحر ويبكش رأسه وكل شيء يصيبه في الدنيا لأنه بشر، ما خرج عن أن يكون بشر، إنما كرمه الله في الرسالة، له خصوصيات ولربنا خصوصيات، فلا يجوز للمسلم أن نعطي الرسول خصوصيات رب العالمين، لا يجوز هذا، ولا يجوز أن نعبد مثل الله، ولا أن نقدسه، ولا أن نعطيه اسماء ربنا، ولا أن نعطيه صفات الله تعالى، هذا كله لا يجوز. الرسول له صفات وله خصوصيات، وربك له صفات تعالى وتقدس جل وتعالى، تعالى وتقدس، لا يجوز أن يعطى الرسول من صفات رب العالمين أو من خصوصيات رب العالمين، لأنه مرسل من الله تعالى وتقدس، وهو بشر مثل البشر، إلا أن الله خصه بالرسالة. يقال المشاقة ما يخرج من الشعر إذا مشط، والمشاقة من مشاقة القدر. المهم المشاقة أو مشاقة كل واحد، المهم مشط ومشاقة ومشاقة الشعر اللي يطلع من الشعر من شكل اللسان طلع أخذها، أو مشاقة أخذها وحطها مع الكافور وسط الكافور ودخل نفت عليه ورماه في البيت إلى آخره، حصل ما حصل. باب الشرك والسحر من الموبقات. قال رحمه الله حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الموبقات الشرك بالله والسحر. يقول البخاري رحمه الله باب الشرك والسحر من الموبقات، يعني من السبع الموبقات نعوذ بالله، المهلكات اللي ترمي في جهنم نعوذ بالله الا من تاب منها الا ترمي في جهنم. ثم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا ثور بن زيد عمرو بن زيد قال عن ابي الغيث عن ابي الغيث سالم قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الموبقات. يقولنا النبي عليه الصلاه والسلام قال اجتنبوا الموبقات، الشرك بالله والسحر، الشرك بالله والسحر وعقوق الوالدين والفرار من الزحف الشرك بالله وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وقتل النفس بغير حق، نحن نؤمن أن نسلم بغير حق. سبع هذه موبقات جعلهم بجانب الشرك تعظيما لها، تعظيما للموبقات اللي تولد من النار، جعلها مثل الشرك كما ترون، عدها مع الشرك الأكبر، الشرك الأكبر خروج من الإسلام نعوذ بالله، وعد هذه معها لأنه أيضا خطر أنها تخرج من الإسلام من الإسلام. باب وإن كانت ما تخرج من الإسلام لكن عدها معه تعظيما لشأنها. باب هل يستخرج السحر؟ وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت بن عيينة يقول أول من حدثنا به ابن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد يفتاني بما استفتيته به فيهم؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل؟ فقال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن العزم رجل من بني زريق حليف ليحود كان منافقا. قال وفيما؟ قال في مشت ومشاقة. قال وأين؟ قال في جب طلعة ذكر تاد رعوبة في بئر زروان. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البير حتى استخرجه فقال هذه البير التي أريدها، وكأنماها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج. قال فقلت أفلا أي تنشرت؟ فقال أما والله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. قل البخاري رحمه الله كرر ما سبق. حدثنا باب هل يستخرج السحر؟ باب هل يستخرج السحر إذا أراد أن رآه أو أعلم أنه مسحور وأن سحره موجود كذا وكذا. بعض الناس يسحر وسحره يوجد تحت مخدته، يعني تسحرهم رآه تدخل عليهم كصديقة ولا تدري المرأة زوجته ما تعلم، تحطه تحت مخدته نعوذ بالله في السحر. كثير من الناس هذا الشيء تسحر وتثبت فيه أشياء من رازه وإلا من ذهبه أو وسخه وإلا من أشياء، ثم تحطها في شيء تحطها تحت المخدة إذا نام أصاب. هذا بإذن الله وزوجته ما تدري. صديقة لهم تدخل تسوي كذا وكذا، واللي يطلب منها واحد آخر، اللي يطلب منها أن تحط هذا تحت المخدة واحد آخر. أما عاشم المرأة وإلا مفرغ من الرجل بينه وبينه خصومه مفرغ أو شيء من هذا. الشاهد أنه يوجد اليوم هذا يحطه تحت المخدة يصيبه بإذن الله، لكنه إذا قرأ القرآن قرأ الفاتحة قرأ آية الكرسي وقرأ المعوذات من الصباح وقرأها من المساء لا يضر هذا لا هذا ولا غير، لا سحر ثم ولا سحر ما يضرك الإنسان لأنك حصلت بحفظ من رب العالمين، ولا يضرك لا ثم ولا سحر. وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ يقول قلت لسعيد بن المسيب هذا الإنسان اللي فيه سحر هل يحل عنه هذا السحر أو ينشر؟ قال لا بأس به. قلوا لا بأس به خطأ، لأنه لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر، لا يمكن أن يحل السحر إلا ساحر، ما يحل إلا ساحر، إلا اللي إنسان نعطيها الله آيات من القرآن ومؤمن ويثبت على الإنسان في القرآن هو بالآيات الصحيحة هذا يمكن. وأما سحر يحل بسحر ما يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. قاله الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. نعم، المسيب يقول الشيء اللي في إمكانك تحافيه الإنسان فيه مثل أدوية ومثل القرآن ومثل أشياء، تجيب له أدوية وتجيب حاجات تجيب على الله يحل سحره ممكن، وأما السحر ما يمكن، لا يحل السحر إلا ساحر. قال حدثني عبد الله بن محمد. قال حدثني عبد الله بن محمد. قال حدثنا ابن عيينة. ابن عيينة. قال حدثنا. قال ما حدثنا به ابن جريج. قال هذا ما حدثنا به ابن جريج عن. عن عائشة عروة. عن عائشة رضي الله عنها قالت. عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتي منها. تقول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر حتى كأنه يرى أنه يأتي بعض النساء، يطع بعض النساء وهو ما عنده حد، هذا من السحر، يعني فيه تخيلات من السحر، ولكن الله عافاه جاءه صبي استفتى ربه ودعا ربه حتى عافاه ربه. فقال ومن تبعه؟ قال لبيد بن العشام رجل من بني قريش حليف اليهود كان منافقا. قال وفيما؟ قال في ملك ومشافتي. قال واين؟ قال في جبل قلعه ذكر تحت رعره في بئر ذروان. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى استخرجه فقال هذه البئر التي اريدها وكانما ها نقاط الحنان. كرر كلامه الاول وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام سفر وأنه يرى أنه يطع المرأة وهو لا يطع شيء وسحره لبيد بن العاصم وسحره في مشط مشاقة أو مشاقة ورماه حتى في السيس ورماه في بئر ذروان جعله تحت حجر ورماه في البئر جعله تحت حجر من البئر. ثم جاءه الملك جبريل وميكائيل وقال ما مرض الرجل؟ مش مرضه؟ قالوا مصبوب يعني مسحور. مصبوب يعني مسحور. قال ومن سحر من قطه؟ قال لبيد بن العاصم رجل من زريق من بني زريق. وقال انه منافق بل انه يهودي ولكن يقول حليف اليهود هنا من بني زريق لما طبه. قال بالنسبة مشاطة وجفي طلعة ذكر بابور حتى ذكر من أجواب النقر ذكر حتى فوسته ثم حط عليه الإسلام ثم رماه في البيت في الجروان. ثم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرى أنه يطع المرأة ولا يطعها. ثم بعد ذلك دعا ربه واستفتاه فأفتاه وشفاه. ثم أخرج الحاجة اللي رميت أخرج عليه الصلاة والسلام من الماء ومن تحت الحجر وتركها بالبيت ما خرجها من البيت أخرجها من تحت الحجر ورأى اللي فيها وفكها ثم رماها بالبيت نفس البيت. قالت عائشة ألا أخرجها؟ قال لا أخاف كثير على الناس. باب السحر. قال رحمه الله حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه ليخيل اليه انه يفعل الشيء وما فعله حتى اذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال اشعرت يا عائشه ان الله قد افتاني بما استفتيته فيه؟ قلت وما ذاك يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. ثم قال أحدهما لصاحبي ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن العزم اليهودي من بني ذريق. قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال فأين هو؟ قال في بئر ذروان. قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماها نقعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفأخرجته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني وخشيت أن أثور على الناس منه شرا وأمر بها فدفنت. يقول البخاري رحمه الله مكررا قصة سحر النبي عليه الصلاة والسلام وهو من حكاية واحدة لم يزد سندات تغير كل مرة. وأما المثل هو إنه سحره لبيد بن العصم بمشط ومشاطة يزف طلعة ذكر فانفحل من النخل زفوه الكافور اللي حطوا فيه ثم بسطه ثم رماه في بئر ذروان. ذار ذروان أخيرا دفنت ومات النخل. النخل مات كله والبئر دفنت وراحت وانتهى السحر ونسيه الناس. باب السحر. يقول حدثنا عبيد بن اسماعيل. عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه لا يخيل اليه انه يفعل الشيء. يقول عائشه سحر النبي حتى انه لا يخيل انه يفعل الشيء وما يفعله، يعني يخيله انه يقطع المراه وليس عنده احد الى اخره. ثم دعا ربه شفاه الله. نعم. باب من البيان سحرا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا او ان بعض البيان لسحر. قال البخاري رحمه الله باب من البيان من البيان للسحر، يعني من الكلام اللي يتكلمه الإنسان يسحر الناس بكلامه. كأنهم سحر يشبهوا بالسحر، يصير الناس ينتبهون لكلامه، ينتبهون لما يقول ولا يفهمون الناس، ما يدروا في أي مكانهم، لأن الرجل سحرهم بكلامه وأخذ قلوبهم وألبابهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال عن زيد بن أسلم قال عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال جاء رجلان من الشرق من المشرق إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم خطب واحد منهم ثم خطب الثاني، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، جاءهم حسان بن ثابت وأبطل سحرا، أبطل بيانهم موي حسان من قيس بن ثابت بن قيس رضي الله تعالى أين ثابت؟ قال حاضر رسول الله ثم أجبهم، فقام ثابت وملأ الأرض كلها وتعبوا، ثم لما راحوا قالوا خطيبه أحسن من خطيبنا وشاعره أحسن من شاعرنا، هم اعترفوا بالشعر، لكن الرسول قال إن من البيان لأنهم ما يغلطون، يتكلم ما يغلط، فقال إن من البيان لسحرانا. باب الدواء بالعدوى للسحر. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصطبح كل يوم ثمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل، وقال غيره سبع ثمرات. يقول البخاري رحمه الله باب الدواء من السحر. حدثنا باب الدواء بالعجوة للسحر. باب الدواء بالتمر عجوة من السحر، يعني إنها دواء تمنع السحر وتمنع حتى السم والسحر ما يجوز السحر. حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال حدثنا مروان بن معاوية مروان بن معاوية قال حدثنا هاشم بن هاشم هاشم بن هاشم قال عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصطبح كل يوم لثمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. يقول سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اصطبح يعني على الريف أكل سبع ثمرات من عجوة لم يضره سم ولا سحر، يعني خاصية في هذه العجوة، في نخلة العجوة وتمرة العجوة فيها خاصية، ولكنه عمم عليه الصلاة والسلام قال من أكل سبع ثمرات من عجوة لم يضره سم ولا سحر، هذا حديث آخر. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد سمعت سعد رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح سبع ثمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم بن هاشم قال عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تصبح سبع ثمرات من عجوة من ذره ثم ولا سحر ذلك اليوم، يعني من أكل على الريف تمر سبع ثمرات لم يضره ثم ولا سحر ذلك اليوم. باب الله متى. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا سفر ولا هامة. فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. وعن أبي سلمة سمع أبا هريرة بعد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدن ممرض على مصح. وأنكر أبو هريرة حديث الأول. قلنا ألم تحدث أنه لا عدوى فرطن بالحبشة. قال أبو سلمة فما رأيته نسيا حديثا غيره. يقول البخاري رحمه الله باب لا هامة لا هامة ولا طيرة ولا صبر. قال حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف هشام بن يوسف قال حدثنا معمر قال الزهري عن الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أن النبي يعني فما رأيته نسي حديثا غيره. ولا بد أن ما رأيته نسي حديثا غير هذا الحديث. باب لا عدوى. قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله وحمزة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة إنما الشوم في ثلاث في الفرس والمرأة والدار. قل البخاري رحمه الله لا عدوى. باب لا عدوى. حدثنا سعيد بن عبيد سعيد بن عبيد قال حدثنا ابن وهب ابن وهب عبد الله قال يونس بن يزيد يونس بن يزيد الايلي قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن سالم وحمزة عن سالم وحمزة ابن انس قال عن عبد الله بن عمر ابن عبد الله بن عمر قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة انما الشوم في ثلاث في الفرج والمرأة والدار. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا عدوى ولا طيرة ولا صفر وإنما الشؤم في ثلاث في المرأة كمشؤومة تكون أو ميمونة. ترى المرأة مثلا تجد الرجل تودها الرجل تنفتد إلى بيته وهو فقير وفي مشاكل وفي مصاعب وتجد مال وبعد ذلك تكون المشاكل وتجد المصاعب ولا يدري إلا قد أنا أذكر شخص حدثونا عنه تزوج امرأة وهو فقير ودائم في مشاكل مع جيرانه ومع الناس ومع كذا. ولما تزوج جلست عنده شهر أو شهرين جاءه رجل قال يا فلان ودي أنت تصير بالله لي أنا عندي بيت وغدب فيه بيعه لي وخذ ذلك وانت الإنسان باعه الرجل 20 مليون وأخذ مليون ساحب. إذا البركة كيف تأتي من المرأة ومنها دس المرأة لو مليون ساحب لحظة يعني بس مدة شهرين أو أقل من شهرين باع في البيت 20 مليون وثلاثة مليون أخذها. هذا اليوم بإذن الله هذا اليوم امرأة انتقلت إليه وتزوجها وجاءت مديون معها جاءت مديون معها بعدما كان فقير ومشاكل وخصامات شيء صار معه في المحل ولا يزال ولا يلزم إلا أحد والمشاكل زالت وتكون كلها زالت إلى آخره. والضد بالضد تجيك امرأة الإنسان وأنت مغنيك الله وفي سعة وفي كذا وفي كذا كيف اللي بينك رأيك وين رايح هذا وين راح هذا وين راح ما يدري هذا المرأة الآن جاءت شوف فيه بسببها لما دخلت بيتك الإنسان. كذلك الفرس وصار عندك فرس مثلها كذلك الدار إذا دخلت دار أحيانا بإذن الله يجي الغنى ويجي كل شيء بهذه الدار لما دخلتها وأحيانا تفتح وكل هذه المسائل من الله تعالى كلها بإذن الله. لا يمكن أن يجري شيء في الأرض ولا في السماء إلا بتدبير الله. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تورد الممرض على المصح. وعن الزهري قال أخبرني سنان بن أبي سنان عن علي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى فقام أعرابي فقال أرأيت لبلا تكون في الرمال في الرمال أمثال الضباء فيأتيه البعير بعير الأجرب فتجرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن عدى الأول. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان أبو اليمان قال حدثنا شعيب شعيب قال حدثنا الزهري الزهري قال أبو سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال لا عدوى لا عدوى ولا طيرة ولا صفر. وقال حديث آخر وهو لا يوجد لا يوجد ممرض على موسى لا يوجد ممرض على موسى. والجمع بينهما أن إذا رأيت أن إرادة الممرض على موسى أنه يعفو وأن إنسان ما عنده توكل على الله ولا بقدر الله وأنه يأتي بنفسه فهذا من كفر الله لا يريد على المؤمن. وأما إذا كان عنده إيمان وتقوى فلا عدوى ولا طيرة. الرسول قال لا عدوى ولا طيرة معناه ليش أنا أسوي عدوى؟ العدوى ما تعتمد بنفسها كل شيء ينتهي بقضاء الله وقدره وكل شيء بتدبير الله وحكمه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا أيوب قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل. قالوا وما الفعل؟ قالوا كلمة طيبة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار حنجر قال حدثنا غنزر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى ولا طيرة يعني لا عدوى تحتدي بنفسها لكن بأمر الله وقضاء وقدر نعم تأتي العدوى. لا عدوى ولا طيرة. وكذلك الطيرة إذا كان عندك إيمان لا تضرك الإنسان. أي شيء شفته مما تشاهد فيه لا يضرك لأنك مستقل على الله تعالى وتقدم. ولا طيرة ولا صبر ولا كذب. ويعجبني. قالوا وما الفعل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. تخرج من بيتك المريض عندك ولدك وزوجك وإنسان تسمع إنسان يقول يا عافية يا عافية يا عافية. هذا من الإنسان الحمد لله سعادته. سعادة اللي عندي جسمي ولا ما رجلي. يا عافية يا عافية سعد قال الحمد لله هذه كلمة طيبة وهذه فعل والفعل من الله. باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم. رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود فجمعوا له فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء قال أنتم صادقيانه فقالوا نعم يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم قالوا أبونا فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم بل أبوكم فلان فقالوا صدقت وبرست فقال هل أنتم صادقيان شيء إن سألتكم عنه فقالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار فقالوا نكون بها يسيرا ثم تخلفوننا بها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسؤوا بها والله لا نخلفكم بها أبدا ثم قال لهم فهل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه قالوا نعم فقال هل جعلتم في هذه الشاة سما فقالوا نعم فقال ما حملكم على ذلك فقالوا أردنا إن كنت كذابا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم. ما يذكر يعني في سم النبي عليه الصلاة والسلام بخيبر. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد قال حدثنا أبو هريرة قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. ولما فتحت خيبر أهدوا للنبي عليه الصلاة والسلام شاة مسلوقة يعني الحق بالمندي يسمونها مندي مثل الشعر سموا حدثوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب الكراع فسموا الكراع على سم فأخذه وأكل من عليه الصلاة والسلام فجمع الحلم من كان هاهنا من اليهود جمعوا عنده وقال إني سائلكم هل أنتم صادقوني؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. قال من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. قال كذبتم أبوكم فلان. قال إنهم تسموا إلى غير هارون وأبوهم هارون عليه الصلاة والسلام. وقال إني سائلكم قال أنتم صادقوني؟ قالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبنا يوحى إليه. قال الثانية الثاني عن جاي إن سألتكم عنه قالوا نعم أبا القاسم وإن كذبنا رايح يوحى إليه. وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفت في أبينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا. قال إني سألكم عن جاي أنتم صادقون؟ قالوا نعم وإن كذبنا رايح يوحى إليه. قال من أهل فقال الناس قالوا حنا نبقى قليل وبعدين تخلصون عنكم. والتجبتم مع الله يا أعداء الله تجبتم لا نخلصكم فيها أبدا لن يخالفون مخلصون يا يهود. ثم قال إن السائل كفاية تصادقوني قالوا نعم وانتذبنا فتبع تخبر. قال من هذه الحكومة قالوا نعم. قال لما قال إن كنت ملكا استرحنا منه وإن كنت نبي فسيوحى إليك بها. حتى لما ما أراد وصله الموت عليه الصلاة والسلام قال لعائشة إني أرى أنها من الأسوة التي أسلتها بخيطة يعني الزراعة من الشفور أسلتهم أسلتهم. وقال لعائشة لما وصله الموت عليه الصلاة والسلام قال إني أرى فأسلت أبهري من طرق من الأسوة التي أسلتها بخيطة. إن كنت نبيا لم يضرك. هل إن كنت نبي لم يضرك وإن كنت ملكا استرحنا منه. باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن سليمان قال سمعت زكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى ثم فقتل نفسه فسمه بيده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يقول البخاري رحمه الله باب حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عن شعبة قال سليمان الأعمش قال حدثنا زكوان قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من تردى من جبل يعني رمى نفسه من جبل ثم مات فإنه يرمي نفسه من جبل يوم القيامة. ومن قتل نفسه بحديدة فإنه يقتل نفسه بحديدة يوم القيامة. ومن تحس ثم الدنيا فإنه يتحس ما يقتل ثم يوم القيامة تحس ثم يوم القيامة من عذاب الله وعوذ الله. قال رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا أحمد بن بشير أبو بكر قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرني عامر بن سعد قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصطبح بسبع ثمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. قال رحمه الله باب تابع للباب حدثنا أحمد بن بشير محمد بن سلام قال أحمد بن بشير قال حدثنا هاشم بن هاشم قال عن عامر بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص قال يقول من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم. يقول من اصطبح بسبع تمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. إذا أخذت تمرات سبع من عجوة وقلتها على الريح لم يضرك ذلك اليوم سم ولا سحر. باب ألبان الأذن. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا زبيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السبع. قال الزهري ولم أسمعه حتى أتيت الشام. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال وسألته هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأذن أو مرارة الصبع أو أبوال الإبل. قال قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا. فأما ألبان الأذن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. وأما مرارة الصبع قال ابن شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني أن أبا ثعلبة الخشني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع. المرارة الصبع باب ألبان الأذن. باب ألبان الأذن الحمار الكتاب الذي تداوى من حديثها من الناس اليوم لما الإنسان إذا صاب واتحاد السيكي إذا شرب حليب الحمارة أنه يبرد إليها. هذا سائع عند الناس اليوم كل الناس من أصابه واتحاد السيك هذا يشهد من أول السيك يشهد حليب الحمارة فاتحاد السيك يبرد إليها. لكن هل يباع هذا المسلوخ؟ يجب المسلوخ هناك يقول حدثنا عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري. الزهري قال أبو إدريس القولاني. إدريس القولاني قال عن أبي ثعلبة الخشني. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. قال نهى النبي عن كل ذي ناب من السباع وكل مخلب من الطير والتسملة. قال زوري ولم أسمعه حتى أتيت الشام وزاد الليل قال حدثني يونس عن مشهاب قال وسألت هل نتوضأ أو نشرب ألبان اللؤلؤ أو مرارة الصبع. يقول زوري لم أسمع الحديث حتى زوري ما سمع كثير من الأحاديث إلا لما أتى الشام لما ذهب إلى الشام يقول أن الحديث كثيرة ما كنت أسمعها هنا في الحجاز. وزاد من زوري تروي عن أبي سعد بن الخزني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مراحل من السباع وكل مخلب من الطير نهى عنه الرسول عليه الصلاة عن أكله لأنه حرام ونهى عن أكل الحمر في خيبر وما نهى عن لحوم الحمر الجسد محرم فما يأخذ من الجسد محرم لا شك في هذا. يقول إنه ما نهانا ولا أمرنا لا أمرنا أن نشرب الحليب حليب الحمر ولا نهانا عنه يعني قوله مباح لا الجسد محرم جسد الحمار يقول نهانا عن أكل لحوم الحمر الأهلية لكن الناس اليوم يأخذون الحليب وتدوهم ولا يسألون عن أحد تدوهم بسكونها المسيح من الأطفال اللي هم بعد الشيكي يسكى بإذن الله مرتين أو ثلاثة يسكى بإذن الله من تحوم الحمر الجنسية وسمعت أن بعض المشايخ اليوم من يسكي يسكى حديها الله أعلم أو نشرب ألبان أو مرارة أو مرارة أو مرارة الصبر. قال إن الله إنه نهى عن أكل المخلب من الطير أو ذناب من السباع ومرارة الصبر حرم الصبر حرم ومررته منه ذلك ونهى ونهى ونهى عن لحوم الحمر الجنسية. فهل الحليب حرام لأن الجسد حرام أو إنه مباح لأجل لأمراض تحيو على الناس الله أعلم. يقول ما سمعنا في الحليب لا نهي لا امر ولا ما سمعنا شيء انما سمع انما الجسد حرم في خيبر انه نهانا عن لحوم الحمر الاجنبيه فحليبها لا شك من تاكل من الجسد. باب اذا وقع الذباب بالإناء. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عتبة بن مسلم مولى بني تيم عن عبيد بن حنين مولى بني زريج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب بإناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحي شفاء وفي الآخر داء. يقول البخاري رحمه الله باب إذا وقع الذباب بإناء أحدكم فإن فليغمسه كله في أحد الجناحي داء من آخر الشفاء واللي هو يغمس اللي فيه الداء فأنت تغمسه كله حتى ينزل الجناح اللي فيه الشفاء فهذا داء وهذا شفاء يعني معناه أنك تخرج من الذباب ما معك لا داء ولا شفاء كله ما عنك الذباب. هذا قامة القيامة بناء طبع العصر طبع عصرنا اليوم قامة القيامة وأخذنا بخصوص بتكذيب الرسول وتكذيب الحديث هذا أن الرسول ما قال وأنه بينما هو في الصفحات الحديث هذا للمحدث في البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومن احمد وموسى مالك من وقع الذباب في عنا احدكم فليغمسه فإلا في احديه كذا وفي احد جناحيه كذا وفي احد جناحيه كذا قامت القيام من اخر الحصر كذا لكن اكل مجلة. قال حدثنا قتيبة. يقول حدثنا قتيبة. قال حدثنا اسماعيل بن جعفر. اسماعيل بن جعفر. قال حدثنا عتبة بن مسلم. قال حدثنا عن عبيد بن حنين. عن عبيد بن حنين. قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب بإناء أحدكم فليغمس كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع الذباب بإناء أحدكم يعني فيما إلا في حديث وإلا في حسن وإلا في أي سواء من السوائل إن يقع الذباب في أحد السائل الذي يشربه الإنسان اغمسه كله فإن الداء يشفيه يجيبه الشفاء فإذا غمسته في جناحة فيه الشفاء يشفيك من الجناحة فيه المرض اغمسه ثم خذ وانطه في الأرض ثم اشرب الماء أو اشرب اللبن أو اشرب العسل أو اشرب المسبل لأن الرسول أمرك أن تغمسه في جناحيه ثم خذ وانطه في الأرض اشرب إن شاء الله يضره. كتاب الذباب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. تولنا بمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، قال أحمد صالح المرسلين.